نسألك بكل اسم هو لك سميت بي نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وذاب همومنا وهمومنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن تغفر لنا في ليلتنا هذه ذنوبنا أجمعين أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين وأن تكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين وأن تكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا هذا ونحن من أهل الغفران اللهم اختم شهرنا هذا ونحن من أهل الغفران وأبعدنا من أهل النيران اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من أهل الغفران اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من أهل الغفران ولا تجعلنا من أهل النيران ولا تجعلنا من أهل النيران اللهم من أراد كتابك وسنتك وعبادك الصالحين بسوء اللهم من أراد كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين بسوء فأشغله بنفسي واجعل تدميره في تدبيري اللهم من أراد كتابك وسنتك بسوء فأشغله بنفسي واجعل تدميره في تدبيري اللهم أمير المؤمنين اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدعو إلى كتابك وسنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.